بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في حديث المسيء صلاته، ترجمة رقم 122. قل الإمام البخاري: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال: حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى مضارعا تحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي إنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقفنا على التنبيه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان، باب الاستئذان هنا في الصحيح، بعد ذكر السجود الثاني: ثم ارفع حتى تطمئن جلسة. وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة. يقول: ولم يقل به أحد. الاستراحة اللي بتكون يعني عند القيام للركعة يعني الثانية أو الركعة الرابعة، لا فيش قبلها أي تشهد يعني. وهذه قيل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه، احتاج يعني إلى هذه الجلسة. وقال بعضهم: هي خاصة لمن احتاج يعني إليها، يعني أيضا من الكبار السن أو المرضى، أو هي سنة يعني مستحبة، ولكن لم يقل أحد بالوجوب. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائمة، وليس حتى تستوي جالسة. ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس التشهد، حتى تستوي جالسا يعني التشهد. ويقوي رواية إسحاق المذكورة قريبا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهوية في مسند عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدة، ثم افعل ذلك في كل ركعة. وطبعا كلمة حتى تطمئن قاعدة أيضا يعني هذه لا تدل على جلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة، الإنسان بيجلس يعني استعداد للقيام يعني، ولكن يكون يجلس حتى يطمئن فهذه تكون للتشاهد والله أعلم. وأخرج البيهقي من طريقه وقال كذا، قال إسحاق بن راهوية عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، يعني فيش أي جلسة يعني. ثم ساق من طريق يوسف بن موسى كذلك، واسدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وقل أن الظاهر أن هذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على يعني هذا الرجل، أنه لا يطمئن في الركوع والسجود والجلوس، وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور أن السجود واجب والطمأنينة فيه واجبة، والركوع واجب والطمأنينة واجبة هكذا. واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي والحنفي كالتصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار ركوع السجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع، قال: وذلك أدنى. قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار ركوع والسجود ولا يجزئ أدنى منه. قال: وخلفهم آخرون فقالوا: إذا استوى ركعا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قالوا: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم ما لم يذكر، أن كل أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم: اركع، اطمئن، استقبل القبلة، توضأ كما أمرك الله، كل هذا يدل على الإيه؟ على الوجوب. فقال إن هذا في مجال التعليم، أنه يعلم الرجل بالإضافة إلى الحديث الآخر: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، كما قلنا ظاهر الأمر الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فلو أمر لوجب. وقد يشق على كل إنسان في كل وقت أنه يكون معه السواك فيأثم إذا لم يتسوك، فقال هذا يدل على أن ظاهر الأمر الوجوب، حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. فيقول: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، هو أنكر عليه عدم الطمأنينة، ومع ذلك يعني ما قال اطمئن مثلا في الركوع والسجود، ولكن يعني علمه الصلاة من أولها، بل علم الأمة كلها يعني كيف واجبات الصلاة وكيف تكون الصلاة، فلم يكن مجرد تعليمه للأشياء التي لم يحسن يعني هذا المصلي أداءها. يقول: ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس اللي قالوا غير واجب ولم يوجد هنا أمر به فيكون غير واجبا. لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عرض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، فيكون ظاهر الأمر فيكون الأمر استحباب وليس الوجوب. وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت، قلت قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادة التي اشتملت عليها، فما لم يذكر فيه صريح من واجبات متفق عليها النية، ما قال له انوي مثلا الصلاة مع النية واجبة، والقعود الأخير قلنا التشاهد، والمختلف فيه التشاهد الأخير، يعني القعود نفسه واجب ولكن التشاهد مختلف هل هو واجب أو غير واجب، زي يعني السجود مثلا واجب ولكن التسبيح يعني ليس واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه يعني هل واجب أو غير واجب، والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: هو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل انتهى، وهذا يحتاج إلى تكملة وثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ عند التشاهد ونحو ذلك ما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. ما قالوش كبر فاركع ثم كبر وارفع يعني التكبيرات الانتقالية مثلا والتسبيحات مثلا، ما قالوش قل في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، بل أمر بالركوع وأمر بالسجود وأمر بالطمأنينة، فدل أنه ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب، وهذا مما لم يذكر. وفي معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره، واستدل به على تعين لفظ التكبير، ما قالوش ثم عظم الله عز وجل، قال استقبل القبلة ثم كبر، خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم كما تقول الأحناف، يعني ممكن يقول الله أعظم هذا يقول الله أكبر. وتقديم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ مع أنه غاية الخضوع، وسلل به على أن قراءة الفتحة لا تتعين. قال ابن دقيق العيد: وجهه أنه إذا تيسر فيه غير فاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة، أنه قال يعني اقرأ ما تيسر يعني من القرآن. قالوا الذين عينوها أجاب بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، أنه قل ما تيسر، وهذا المطلق يعني مقيد في حديث أخرى بوجوب الفتح، وهو متعقب لأنه ليس مطلق من كل وجه، له مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم هو بيان للمجمل، وهو متعقب أيضا أن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقول ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير. قال وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة. وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة. طب الذي لا يحفظ الفاتحة يمكن أن يقرأ بصورة أخرى، الذي لا يحفظ شيء خالص من القرآن كان حديث عادي والإسلام مثلا، أو لا يحسن لسان العربي، فيسبح ويهلل ويحمد ويكبر. وإن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل هو محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما، لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح، وهو قول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقيل إن قول ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد بن حبان حيث قال فيها اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فما تيسر يعني زائدا على الفاتحة. واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة المتواتر بالأحاد لا تعتبر، وإذا طبعا قول يعني ضعيف يعني. وعرض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة، فبيانت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزل تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفي أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيخف الاستدلال. وقلنا أن الرجع نهاية حيث المسجد يعني، وإلا كيف تكون هي الفريضة يعني. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير التعنيف، وإيضاح المسألة وتقليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وفي تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال، وفي أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد القراءة فيه، وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، وفيه التسليم للعالم والانقياد له ولا اعتراف بالتقصير، والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ، وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادت السنة فيندم. يقول في الهامش في هذا النظر، والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق، لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله به، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية، والله أعلم. وطبعا في الشك أن الذي يقتصر على غسل الوجه واليدين والمسح الرأس وغسل القدمين يكون آثما. لماذا؟ لأن هذا مما استمر عليه عمل الأمة، فهذا يكون يعني مبتدعا، يعني مثل من يقول مثلا أؤدي يعني الواجبات الصلاة أما النوافل فلا أؤدي، فيترك التكبيرات الانتقالية والتسبيح وفي الركوع والسجود وكل الأشياء التي ذكرنا أنها ليست بواجبة، يعني من اقتصر على الواجب وترك يعني الباقي يكون مبتدعا، ويكون هذا آثما لا شك سواء في الوضوء أو في الصلاة. يقول فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته، وفيه تأخير البيان يعني في المجلس للمصلحة، لأنه هو ما بينوش من أول مرة، من أجل الاهتمام وتعظيم الأمر. وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وطبعا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أقره بل قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، فراجع فصلى نفس الصلاة، قال لعله في المرة الأولى ساها، أو مثلا يعني لم يحسن هذه المرة، ولو أمره بالإعادة يصلي صلاة صحيحة وجد نفس الأمر، فعلم أنه يحتاج يعني إلى تعليم. يقول وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المزري بأنه أرد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي ونحوه قال وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف جن غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. قال ابن دقيق العيد ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم. يعني هو ترك الحد نفس الرجل سأل وقال لا أحسن غير هذا فعلمني، لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. وقال التربشتي إنما سكت عن تعليمه أولا أنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اضطر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه انتهى. لكن في مناقشة لأنه إن تم له في الصلاة الثانية وثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها، لكن الجواب يصلح بيان للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك والله أعلم. في حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكونه ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنا، قال عياض قال نووي في وجوب القراءة في الركعات كلها، وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له، وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع الدلالة منه كونه قال علمني أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. ترجمة رقم 123 باب الدعاء في الركوع. قال إمام البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبته عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قول باب الدعاء في الركوع ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق في حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن أصل الركوع لتعظيم الرب والسجود للدعاء، أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. ولكن أشار البخاري في الترجمة أن ليس معنى ذلك أن الركوع ليس فيه دعاء بالمرة، بل يجوز أن يدعو في الركوع لكن الغالب عليه التعظيم، وإن السجود الغالب عليه الدعاء. يقول ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق في حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك، بيهتم بذكر الأقوال المرجوحة والرد على الأقوال المرجوحة والمذاهب الضعيفة. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم رواية ابن عباس مرفوعا وفيه فأما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، يعني بالعكس، يعني الركوع ليس لا يكون فيه دعاء ولا السجود لا يكون فيه تعظيم، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.